الحديث السابع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. متفق عليه. الثامن عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. والتاسع عنه رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. كل لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان كثرة طرق الخير، وأن الله جل وعلا وسع طرق الخير وندب إليها، يتعاون المسلمون في ذلك ويجتهدوا في أنواع الخير حتى تكثر حسناتهم وتعظم أجورهم. هذا من فضل الله جل وعلا أن شرع لنا أنواع كثيرة من الخير. فمن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، نزلا لضيافة وقراء فضلا من الله جل وعلا. هذا يدل على أن الذهاب إلى المساجد صباح ومساء لصلاة الجماعة من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار، ومن أسباب وجود النزل الضيافة الكريمة لأهل الصلاة، وهم ضيوف الله وفي كرامته وفي نعمته. الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، فالمحافظون عليها مشهود لهم بالخير والجنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عينه في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الحديث الصحيح: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأعظم الأعمال أجرا بعد التوحيد، فينبغي المؤمن الحرص على إكمالها وإتقانها وأدائها في المساجد في جميع الأوقات، عملا بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الفردوس على جنة وأوسطها. من أعظم طرق الخير العناية بالصلاة في المساجد، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء جميع الأوقات. يقول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. حث للجيران على التعاون وتبادل الهدايا بين الجيران، بين النساء والرجال. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره فلا يؤذي جاره. فالجيران مشروع لهم التعاون وإكرام الجار، كل واحد يكرم جاره يهدي إليه ما يناسبه. حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما تقدم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرأة مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني إذا كانوا محاويش. فهكذا النساء المتجاورات يتهادين يتزاورن لأجل صفاء القلوب والتعاون على الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب: الصلاة شعبة، شعبة الزكاة، الشهادتان، الصيام، الحج، الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلاة الرحم، زيارة القبور، اتباع الجنائز، عيادة المريض، إلى غير هذا، شعب كثيرة. ومنها إمارة الأذى عن الطريق، فالإنسان يمر في الطريق يرى في الطريق حجر أو شوكة أو حفرة فيزيل ذلك حتى لا يعثر بها أحد، حتى لا يتعذى بها أحد، مأجور على هذا. الحديث الصحيح: رجلا راغص شوك في الطريق فأزاله فوجب الله له به الجنة. فالمسلم على خير عظيم في أعماله كلها، ومنها الحياء، الإنسان يستحي من أخلاق الذميمة والأعمال الرديئة، يستحي من ربه، يستحي من عباده أن يباشر أعمالا سيئة. فالحياء خلق من أخلاق الإيمان، ومن يستحي عن الأشياء التي لا ينبغي فعلها ولا قولها. أما الحياء الذي يمنعه من العلم السؤال، هذا مو بحياء، هذا جبن وضعف. المؤمن يسأل ويتفقه في دينه، لكن الحياء الذي يمنعك من المعاصي ومن الكلام الردي ومن المهاترات ومن سوء الأدب، هذا هو الحياء الذي من الإيمان. وفق الله الله يسلمك. قوله رضا وسبعون، هذا له مفهوم الحصر أو ليست محصورة الشعر؟ هذا أمره بسيط، قد تزيد إذا أحسن قد تزيد. أخبر النبي عن البيض ولو بالتعدى وبالتأمل قد تزيد وقد تنقص. نعم. قيام بعض العلماء بحصرها في مؤلف لذلك، هل يعني على حسب ما ورد، يعني قصده على حسب ما ورد. كذلك الكفر والنفاق له شعب كذلك، حسن الله عليك. ما في شعب كثير، شعب الله بحصان عمل الله. السعي بين الصفا والمروة، بعضهم مثلا يستقبل الكعبة ثم يبشر يده صلاة ما تكبر الله أكبر الله أكبر ثم ينصرف يسعى، هل هذا من المخالفات مخلها؟ لا هذا يجي يجي، لكن أفضل أنه يرفع يعني هكذا كبر ثلاث يحمد الله ويدعو ثلاث مرة، كل مرة يعيد ثلاث مرة وهو واجب يستقبل القبلة، هذا أفضل. ولو صعد ونزل أو ما صعد أجزاء، لكن يكون يصعد ويستقبل القبلة ويفعل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه يكبر الله ويحمده ويدعو ثلاث مرات، هذا أفضل، هذا أكمل يعني، هذا مرة في الصفا. ولكن أول صلاة عملت ما يخل يعني، لا بس يعمل لو صعد أو كبر أجزاء. أحسن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، فيه خير كثير، ولكنه عند صلاة الفجر يقول أعوذ بالله أن أترك صلاة الفجر، ولكن يأتيني شيء عند الصلاة فأتكلم وأتلفظ بألفاظ غير طيبة، ثم أتساءل وأسأل أهلي عن هذه الكلمات فيقولون لي قد قلتها، وأقول أعوذ بالله أنتم تكذبون، يقول فلا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد أن يسلم الإمام، واستمرت على ذلك فترة من الزمان. على كل حال جاهد نفسه يتقي الله، وجاهد نفسه ينام بكر لا يسهر، ينام بكر حركة الساعة قرب الأذان ولا أهله يقول له ويضونه، إذا صدق عنه الله. أما إذا كان يدور البطالة في دور الكسل يجيه الكسل، لكن إذا كان صادق يبكر بالنوم يركض الساعة قبل الأذان ويعلم أهل الإنسان هم جيدين أو جيرانه يساعدون ينبهون يضربون الباب أو نحو ذلك أو يضربون التلفون، الإنسان يريد الخير يعرف طرق الخير. عشان يقول لا أدخل في جهة الكفر، لا تعمد يدخل، لا تعمد الترك، لا تعمد. شيخ ما يفيد الإمام يقول لما سلمت من صلاة العصر كان أحد المؤمنين قال إني صليت مع صلاة الظهر قصرا، ثم لما جلست للتشهد الأول سلمت ودخلت معك صلاة العصر قصر. مسافر. إيه نعم. لا يعيد ما. لا وإذا من صلاتين. من صلى مع الإمام يتم. يعيد الصلاتين كذا. الله يجزاك. الله عليك. حاج هل يعتمد صام يوم عرفة؟ يخشى عليه الإثم يا رسول الله عن صوم يوم عرفة. والعلم مشهور عند العلماء أنه مكروه، لكن ظاهر النهي التحية. أصف النهي هو التحية. فلا ينبغي له يقف عرفة صائم. حسنا. دعية الاستفتاح في السجود. مثل اللهم رب اجعل لي منك إيه بصلاة الصوم. عالم الغيب والشهادة. يا رب الدعاء ما يخفى.